بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا نسيانا وفقهنا للدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور فهمك واخرجنا من ظلمات الوهم واشفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 32، والحديث في اطار قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يحدثنا عن أئمة أهل السنة والجماعة، ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. وقد مر معنا في مجلس سابق ما يتعلق بأوردت أحاديث عن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنص على هؤلاء أو على بعضهم، وقد تبين لنا أن ثمة أحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم وجه بعضها إلى الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول الشيخ وسائر الأئمة. ينبغي أن نذكر بأن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى، وكان كلامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في إطار الوحي، إذ إنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينطق عن الهوى، أي إن أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحي من الله تبارك وتعالى، لكن وحي عام، أما الوحي الخاص فتمثل في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن حيث تلقيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم القرآن، ومن حيث ما أذن الله عز وجل له به من أحاديث، من أقوال، من إرشادات، من هدايات، من بصائر، تشكلت القاعدة العريضة التي جمعت الإيمان والإسلام والإحسان. وهذه التقسيمات وردت في حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي تعلمونه، وقد رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد خرجه الإمام مسلم حيث ذكر مجيء جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حينما نقول إن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان مجمع الحقائق، الحقائق المتعلقة بالإيمان، والحقائق المتعلقة بالإسلام، والحقائق المتعلقة بالإحسان، فكانوا يرجعون إليه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إذا ما عنت شبهة في حقيقة من حقائق الإيمان، وكانوا يرجعون إليه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما يتعلق بحكم من أحكام الإسلام، ذلك أن الإيمان مجموعة الحقائق تعمر القلوب، وأما الإسلام فهو مجموعة الأعمال والأحكام الشرعية التي تصوغ القلوب وتظهر في الجوارح. وكان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يأخذ بنواصي الصحابة رضي الله عنهم في مراقي الكمال ليحقق مقام الإحسان الذي حدده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هو المرجع بتزكية النفوس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو المرجع في بناء الحقائق الإيمانية، وهو المرجع عليه الصلاة والسلام في تسديد السلوك. جمع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا كله بفضل من الله تبارك وتعالى. ورب صحابي كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يحمل قلبه بين يديه، يعرض ما أشكل عليه أو ما طرأ على هذا القلب من أحوال المتغيرات، فإذا به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سواء من كتاب الله عز وجل الذي فيه شفاء، أو من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو من بصائره، كان ينضح بالأغذية والأدوية والأشفية. ثم بعد ذلك إذا مضرنا إلى هذا ما يتعلق بما أذن به عليه الصلاة والسلام للصحابة من اجتهادات، وهذا سنتعرض له إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل، هذا كله إنما أخذ مسارات بعد ذلك. الأمة اتسعت رقعة وجودها، دخلت شعوب في دين الله تبارك وتعالى، هذا الاختلاط الذي طرأ بين الصحابة رضي الله عنهم وبين الأقوام الذين فتحوا قلوبهم لهذه الشريعة وفتحوا بلادهم لهذه الشريعة، فإذا بمستجدات، هذه المستجدات أخذت مناحي متعددة ومسارات كثيرة متنوعة، منها المسار الفقهي الذي يتناول خطاب الله تبارك وتعالى، أي الأحكام الشرعية، كما سنبين إن شاء الله عز وجل حينما نتناول مسألة خطاب الله تبارك وتعالى. وأناس قد سلكوا مسلك التوحيد أو مسلك الاعتقاد، فإذا بهم يأخذون من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما يتعلق بحقائق الإيمان. وكان هؤلاء قد وقفوا على ثورة من صور هذه الشريعة لأجل أن لا يغار عليها، خاصة إذا ما تقدمنا قليلا في العصر العباسي حيث وجدنا ما يسمى بالترجمات، حيث ترجمت كثير من العلوم إلى الحق الإسلامي، فإذا بشبه تقوم وإذا بمذاهب فكرية تطرأ وإذا بعلماء أهل السنة والجماعة يقفون ليصدوا عن سبيل الله عز وجل من حيث الاعتقاد، كما وقف الفقهاء ليبنوا البناء الشامخ، البناء الذي بينوا فيه أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. وكل من الأحكام الشرعية الفقهية ومن الأحكام العقدية إنما استلت جميعا من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والإجماع والاجتهاد أيضا وعطاءات هذا الكون، لكن يتعلق بالأحكام الفقهية لأن الكون من حيث ظواهره لا علاقة لهذه الظواهر بأي حكم من أحكام الشريعة، أي ظواهر الكون لا تقول حلال ولا تقول حرام، وإنما تدلنا دلالات قد رفضها علماء التوحيد. المرجعية للفقهاء ولعلماء التوحيد إنما كانت كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين وجيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم هناك مسار ثالث، ولعلي أمام هذه المسارات أجد نفسي أمامها كأن الله تبارك وتعالى لما أرسل جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان فيجيبه، وعن الإسلام فيجيبه، وعن الإحسان فيحدد له حقيقة الإحسان، كأني بالله تبارك وتعالى قد هيئ لهذه الأمة من العلماء، هيئ منهم من يدافع عن حقائق الإيمان وهؤلاء علماء التوحيد، وهيئ منهم من يوضح ويفصل أحكام شريعة الله عز وجل المتعلقة بالإسلام، علما بأننا حينما نقول إسلام ما ينبغي أن يتجه الذهن اتجاها محصورا إلى الأركان الخمسة أو الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، وإنما الإسلام هو بناء كامل شامل شامخ يتناول كل أنشطة الحياة وكل جوانبها. وهذا ما نضح به تعبيره عليه الصلاة والسلام حينما قال بني الإسلام على خمس، فالخمس هي القواعد التي أقام الله عز وجل عليها بناء الإسلام الشامخ. وقد قيد الله عز وجل لهذه الأمة علماء التزكية والتخلية والتعلية والسير والسلوك والتوجه إلى الله عز وجل، وقد اعتنى هؤلاء بأحوال النفوس حيث بينوا أن السير إلى الله تبارك وتعالى السير العام الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا السير العام. أما السير الخاص فهو منوط بكل مكلف إذا حرصت أن تقبل على الله أقوال الله عز وجل عليه، وكم من حديث يدندن حول هذا المعنى، من أتى الله عز وجل يمشي أتى الله عز وجل هرولة، وهذا من الأحاديث المتشابهة، لكن المضمون العام يشير إلى أن من أقبل على الله أقبل الله عز وجل عليه لا محالة. هؤلاء العلماء قيض الله عز وجل منهم أئمة، هم أئمة المذاهب، أولئك الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق سواء في إطار الفقه الذي يشمل المعاملات والعبادات وما يتعلق بالمعاملات والعبادات، أو علماء التوحيد حيث هيئ الله عز وجل أئمة في علم التوحيد كالأشعري والماتريدي وغيرهما، كما هيئ الله تبارك وتعالى علماء قد اختصوا في تحقيق مقام الإحسان، ذلك المقام الذي من خرج من هذه الدنيا دون أن يضع فيه قدما أو أن يكون له حظ أو نصيب، مع ذلك أنه ما ذاق أحلى ما في هذه الدنيا ولا أنفس ما في هذه الدنيا، الأنس بالله تبارك وتعالى. ولا يصح لا عقلا ولا نفلا ولا عرفا ولا خلقا أن تخرج من هذه الدار دون أن تتعرف المعرفة الذوقية إلى رب هذه الدار. وهنا لا مانع وإن كان لا يتصل اتصالا مباشرا بما نحن بصدده، لكنه متصل به نوع اتصال. قال: قصر كبير في ساحة خالية وفد إليها وافدون، دخلوا إلى القصر ورأوا فيه ما رأوا من الأعاجيب. وقد اهتم كل واحد من أولئك الوفد الذين دخلوا القصر بما له به صلة، كمهندس كهرباء إنما راعه عظمة التمديد الكهربي في هذا القصر. أما أولئك المعماريون فإنه أذهشهم ظهرهم عظمة الهندسة في هذا القصر. وأصحاب البطون مثلي إنما اهتموا بما في هذا القصر من طعام وشراب وشواء ومرطبات وكل ما شئت من مثل هذا. والنجارون قد اهتموا بالنجارة، إذا كل قد انشغل بما هو بصدده ميلا من نفسه إليه. ثم وضعت المائدة، والمائدة موضوعة ما رفعت وأقبل الناس. وبعد أن قضوا فترة من الزمان داخل هذا القصر خرجوا. عند الباب وجدنا أن هناك من دخل القصر وخرج وتمتع بما في هذا القصر وأكل ما أكل وشرب ما شرب وهو لا يدري من صاحب القصر. وهناك أناس دروا باسمي، قالوا صاحب القصر فلان، وهناك أناس هناك فاختلفوا. لكن المشكلة في أن هناك من لم يسأل أصلا، المهم أنه دخل وخرج، فخرج كما دخل، مع أنه كان ينبغي أن يقول: ما أعظم هذا القصر ومن صاحبه، من بنى هذا القصر، من الإمكانات التي هيئت هذا القصر ليبدو بما بدا عليه. الكون كله قصر، وعجيب الكون عجيب مذهل. ونحن لا نتكلم عن أنفسنا من حيث إننا عوام، نتكلم عن علماء الكون، وقد ظهرهم جماليات هذا الكون وتناسق هذا الكون وتناغم هذا الكون وعطاءات هذا الكون وتآلف هذا الكون. فأخرج من هذا الكون دون أن أدري من كونه هذه المشكلة. ومن هنا جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام يعرفون إلى صاحب هذا الكون، إلى رب الكون سبحانه وتعالى. والمعرفة تنقسم إلى قسمين: معرفة عقلية تولى أمر بنائها علماء التوحيد، ومعرفة ذوقية تولى أمر السير والسلوك فيها علماء التزكية والتخلية، يعني علماء الأخلاق إذا صح التعبير. وسنجد أنفسنا أمام رب لعل الله عز وجل أن ينفعنا به يتصل بهذه الشريعة من حيث إنها تطور وشريعة، من حيث إنها حقائق إيمانية وسلوك. سنجد أنفسنا أمام مميزات هذه الشريعة، ولعل من أبرز مميزاتها بعد كونها ربانية أي هي وضع الرب تبارك وتعالى، نجدها قد تعانقت فيها الحقائق أيما تعانق. ومن هنا قضية الإيمان ما تنفصل عن قضية الإسلام، قضية الإسلام ما تنفصل عن قضية الإيمان، وقضية الإحسان ما تنفصل لا عن قضية الإيمان ولا عن قضية الإحسان. يعني أنت إذا ما حققت الإسلام كما يريد الله عز وجل معنى ذلك أنك قد حققت الإيمان، وإذا ما حققت الإيمان لابد لهذا الإيمان المحقق من أن يثمر إسلاما. هذا كله سنجد أنفسنا تجاهه. لكن ما خطاب الله تبارك وتعالى؟ مر معنا نحن في بدايات علم التوحيد أن الأحكام ثلاثة: حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي. الحكم العادي يتناول الكون كله مما يدل على عظمة هذه الشريعة ومتانة بنائها، وأن هذه الأمة أنت تعجب كل العجب من وضعها الحاضر مع عظمة شريعتها. ولعل هذا يدير الرؤوس، ولعل هذا يوقع في الحيرة: ما الذي نكبت في هذه الأمة حتى باتت من أكثر الشعوب استعبادا، مع أن دينها الذي جاء به الرسول عليه السلام إنما أطلق الحرية بمعناها الحقيقي، حرية الباطن. حرية الباطن مقدمة على حرية الظاهر. ما حرية الباطن؟ أنت حر من كل ما سوى الله تبارك وتعالى، أن تعبد لله وحده، أنت ما يستعبدك سوى الله تبارك وتعالى، على معنى أنك حينما لا تكون عبدا إلا لله، مع ذلك أن كل هذه الأقوام إذا تنظر إليها على أنها مسخرة لك، فكيف تكون مسخرة لك وأنت عبد لها؟ أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع. الحرية الباطنية مما أخافنا؟ الإنسان من حيث هو نفس دون تزكية وتخلية وتحلية وسير وسلوك وتحقيق لمقام الإحسان، الإنسان عنده مجموعة مخاوف فطرية. المخاوف الفطرية هذه عالجتها شريعة الله عز وجل بالحقائق. ما هذه المخاوف؟ أنا أخاف من قطع الرزق، أخاف على الرزق، أخاف من أن يؤبت عني الرزق. مما أخاف؟ أخاف من أن أموت أو أن يميتني أحد، يعني أخاف من الموت وأخاف من قطع الرزق. والمخاوف المتأتية من قضية الرزق ومن قضية الموت هي مخاوف أصيلة في النفس البشرية. نحن نخاف من الموت ولكن نحذر، قل لا أصحى كنت مدت، كنت مدت، يعني هذا أمر مخيف. ففيما يتعلق بهذه المخاوف الفطرية أو الفطرية، قال أمننا شرع الله عز وجل حيث جاء بالحقيقة التالية: الرزق بيد الرزاق وحده، ما أحد يملك لك ذرة من الرزق. إذا جاءك الرزق فمن الله، وإذا منع منك الرزق فالله عز وجل هو المانع. الرزاق هو الله تبارك وتعالى، لكن مع ذلك كن على يقين من أنه لن تموت إلا بانتهاء الأجال. كل أهل الأرض طبعا صورة هذه استعراضية، لو صوبوا إليك مدافعهم ودباباتهم وأقبلوا عليك بطائراتهم وأساطيلهم وغواصاتهم، صورة خيالية خيالية لكنهم باب الافتراض، ثم أطلقوا عليك، لا يمكن أن يخرجوك من هذه الدنيا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن كوني. لا يمكن أن تطلق. نفس في روحي روح القدس أنه لن تموت حتى تستكمل رزقها. إذا قطع الرزق حقيقة مع ذلك قطع وجودك، قطع أنفاسك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وماذا أيضا؟ وأجلها. أي رزق وأجل بيد من؟ قلنا بيد الحكيم، بيد الرحيم، بيد الرؤوف، بيد الكريم، بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أنا ما أطلب رزقي منك، ومن هنا أنا حر باطلا. ما حقيقة الإمام أحمد رحمه الله كان في دعاء يقول: اللهم كما صمت نفسي عن أن يذل لغيرك، فصم نفسي عن أن أسأل غيرك. ما تحيجني أن أسأل غيرك، أنا ما تحيجني، وهذا جار إلى الله تبارك وتعالى. فإذا فيما يتعلق بالارتقاء، قيض الله عز وجل العلماء، وهناك أئمة قد بلغوا مبلغ الاجتهاد المطلق وكانوا أئمة مذاهب، وهناك تلاميذ لكل إمام من هؤلاء الأئمة بلغوا مئات أو ألوف إذا قلت ولست مبالغا في هذا. فكل المسارات قد ملئت بالأقدام السارية السالكة إلى الله تبارك وتعالى، يتقربوا إلى الله عز وجل ببيان الأحكام الفقهية، ويتقربوا إلى الله تبارك وتعالى ببيان الأحكام التوحيدية أحكام الإيمان، ويتقربوا إلى الله عز وجل ببيان النفوس وكيف ترتقي من نفس أمارة إلى نفس دوامة، ومن نفس دوامة إلى نفس مطمئنة. هذا بصورة عامة. نرجع لما كنا قد قلناه، هناك حكم عقلي وأقسام الحكم العقلي ثلاثة: الواجب والجائز والمستحيل. هناك حكم عادي دارته الكون، إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما، مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. هذا الحكم العادي. الحكم العادي يدخل في علم الكيمياء والفيزياء وفي الجغرافيا وفي التاريخ وفي النباتات وفي الأبنية، علم الأسباب، يعني علم الأسباب. وهذه الأمة لو أتقنت علم الأسباب كما جاء به كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لن تسبق. ومن هنا لما بدأت النهضة العلمية كما هو مقرر، وما يقال هذا إلا من أجل أن نقف وقفة صادقة مع النفس، النهضة العلمية هي بدأت بإقرأ باسم ربك الذي خلق حقيقة، يعني من حراء بدأت، لكن إنما توهجت أيما توهج ونضجت أيما نضج وكملت أيما كمال حينما بدأ القرن الهجري الثاني المئة الأولى القرن الأول هو خذ القرون، هذا ما نتكلم عنه إلا من حيث أنه محاضن وليس محضنا واحدا، مناهل ومنابع كونية أو غير كونية. لكن فيما يتعلق بالحكم الشرعي تلاحظ أن الحكم قد وصف بشرعه، معنى ذلك أن مرجعه الشرع، حكم وصف بأنه عقلي يفهم من هذا أن مرجعه العقل، حكم عادي يعني مرجعه العادي والتعرف والإلف والدراسة والملاحظة ورصد الظواهر وتعليلها والحسابات والتقديم والطرح والجمع، كل هذا داخل في علم الحكم العادي. الحكم العادي الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. علماء الشريعة يعني علماء الفقه إنما كل أنشطتهم تدور في فلك خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، وهذا سيشرح إن شاء الله عز وجل حينما نصل أمام أو إلى أنه وجب على كل عامي إلا أن يبلغ مرتبة الاجتهاد سواء كان المقيد أو المطلق، وجب على كل عامي أن يقلد مذهبا من المذاهب فيأخذ بعزائمه ورخصه. طبعا هناك من قال غير هذا الكلام، وحيث أقول هناك من قال غير هذا الكلام، المشكلة في أن ما قالوه محدد الإطار، فجاء من بعدهم فقالوه غير محدد الإطار، فإذا بهم يغيرون على أشمخ بناء جاءت فيه شريعة الله عز وجل تمثلت في البناء الفقهي الذي اشتمل على كل الأحكام الشرعية من حلال وحرام، ثم إذا بهم لا يشتغلون بما استجد على الساحة ليستنبطوا الأحكام الشرعية الملائمة للجديد الذي لم يكن من قبله، وإنما أعملوا معاولهم في أساس البناء الفقهي، يعني هم مهرة في التهجين ولا يتقنون البناء على الإطلاق، نقض الحجارة. مع أن الذين قالوا بأنه لا يجب على العام أن يقلد، الذين قالوا لا يجب، هناك من قال وهم جمع غفير من علماء، وهذا ترى الحق مع من قال يجب على العامي أن يقلد مذهب المذاهب بأدلة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم لو أن الاجتهاد كان مكلفا به كل مكلف لما أجاب الصحابي والصحابي حينما يسأله، وإنما لكان قال له أخي معك كتاب الله عز وجل وسنة رسول صلى الله عليه وسلم حاضرة، فلماذا تسألني؟ لكن الواقع أن الصحابة كان يسأل بعضهم بعضا، وما يطلب أحد من أحد أن يبلغ مرتبة الاجتهاد بلغها عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود، لكن لم يبلغ الصحابة مرتبة الاجتهاد وكان يسأل بعضهم بعضا. ثم أن أطالب الناس بأن يبلغوا مرتبة الاجتهاد، ومرتبة الاجتهاد تحتاج إلى مقومات، هذه المقومات سنعرض لها أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى، ليتبين أن المسألة ليست لهوا، ليست مجرد كلام والله أنا مجتهد مرحبا بك، لكن ما الدليل على أنك مجتهد؟ هل تحققت بالأوصاف التي اتفق عليها العلماء قاطبة في المجتهد، أم أن المسألة تتعلق بالعبث؟ وإذا تعلقت المسألة بالعبث لن يعد موضوع الاجتهاد المطروح على الساحة والذي يطالب به أولئك الذين قالوا لا يجب على العامي أن يقيد مذهبا وعليه أن يأخذ من القرآن ومن السنة، وربما تشهد ببعض أقوال الأئمة أئمة المذاهب التي قالوها وسنعرض لها أيضا قالوها، لكن هناك في إتقان في القول خذوا من حيث أخذنا، فإذا كان لا أقدر على أن أخذ من حيث أخذت، مع ذلك أن واجبي أو فرضي قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما كان بحاجة لأن ينزل الله عز وجل فاسألوا لو أن الأمر يتعلق بأن على كل مسلم أن يجتهد أخذا من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب لو كلفنا الأمة بأن تبلغ مراقب الاجتهاد وأن تحصل المؤهلات والأوصاف التي بها يصبح المسلم مجتهدا، مع ذلك تعطلت الأعمال، لأنه إذا كان التخصص في العين في كليات الطب في حاجة خمس ست سنوات، يعني هذه الشريعة دون مثل هذا الأمر في إتقان والدقة، بل إن علم الشريعة قد يحتاج إلى ذهنية، أنا ما أقول أصفى وأحد من ذهنية من يدرس الطب بناء على أنه قد أخذ 95-99 فصار بها أهلا للطب. وسمعت بعضهم يقول إنه ما الذي تدرس ولد قلوب سأدرسه شريعة؟ قال حرام، أخذ 95 لا يلحق في الحرام. الله يخرب بيت هذا الحكم، لا يحفظ هذا الحكم، هذا مجتهد، هذا مجتهد مجتهدين الذين يطرحون على الساحة. من خلق حرام يا أخي؟ العلوم الإنسانية عم تكلم الآن بعامة، عم تكلم عن الحضارة يعني والمدنية. العلوم الإنسانية هي التي توجه المجتمعات، وليس اختراع زر تكبسه تطفئ الكهرباء أو تضيء الكهرباء. هذه من الآليات من الصناعات التي تربي الحياة، تيسر الحياة. لكن سياق الفكر، سياق السلوك العري، قضية أنه لا حلال ولا حرام، هذه كلها توجيهات من علماء فكر أكثر بكثير من العلماء الذين يخترعون. اخترعوا صح كثير، ما عندنا مشكلة، جزاهم الله خيرا إن كانوا ممن يجزون خيرا، أو كان هذا الخير منحصرا في الدنيا، لأنه ما من مخترع يقدم للإنسانية خدمة ما إلا ويثيبه الله عز وجل عليها. إن كان من أهل الإيمان فهو مؤمن بالله تبارك وتعالى، لن يضيع الله عز وجل اختراعه، وإن لم يكن من أهل الإيمان يكفيه أن يحصل على براءة الاختراع، ولعلهم يضعونها في تابوته حينما يوسدونه الترابة. نحن الآن بين يدي سائر الأئمة، من هؤلاء الأئمة وما الميادين التي تحركوا بها؟ هم الإمام الشافعي، طبعا هذا عرض سريع للجهابذة من أئمة هذه الأمة الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد وكانت لهم مذاهب. ذكرت أنا في المجلس السابق أن ابن حزم الأندلسي قد بين أن كل عالم قد نقلت عنه مسألة من مسائل الفقهية أفتى بها فهو صحيح مذهب، ولم يؤخذ بهذا القول، لأن المذهب ومجموعة الأحكام المبتناة استنباطا من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والإجماع والاجتهاد بكل صوره، الاجتهاد المشروع، قال مبنية على قواعد. كل مذهب من هذه المذاهب له أصول في الاستنباط، ليست المسألة فوضى أنه أنا صاحب مذهب وأنت صاحب مذهب. وذكرت بأنه كلمة مذهب من ذهب على وزن نفعل، وهذا الوزن يدل على اسم المكان والزمان. فالمذهب يعني الطريق الذي تذهب به إلى بيتك، هذا مذهبك، مذهبك مكان الذهاب، يعني مكان ذهاب، هذا في الأصل. فالمذهب طريقا هو المسار الذي تأخذه لترجع أو لتصل إلى الغاية التي تريد أن تتجه إليها وتصل إليها، هذا المذهب الأصلي الطريق. يعني مذهبك إلى الشارقة، مذهبك إلى رأس الخيمة، مذهبك يعني طريقك الطريق. لكن فيما يتعلق بالمذهب الذي يطلق على المذاهب الفقهية، قالوا بما أن المذهب في الحس يوصلك إلى المعاشي، فإن المذهب في المعنى أو في الأحكام، مجموعة الأحكام، إنما يوصلك إلى المعاد. ذلك أن الأحكام التي جاءت بها المذاهب إنما هي من الشرعي، المذاهب الأربعة أحكامها من الشرعي، ولا نقول بأنها ليست من الشرع، لأنها لو كانت ليست من الشرع وأنا أخذت بها مع ذلك أنني أخذت بغير الشرعي، فهي أحكام بما أنها مستنبطة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى قواعد الاستنباط المشروعي، فهي من أحكام شريعة الله عز وجل. ولعل قوله تعالى ينضح بهذا فهما، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل الاستنباط وأهل الاجتهاد وأهل الفتية. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه بما تحكم بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال له فإن لم تجد، إذا معنى ذلك إلا تجد يعني هو أحاط بالكتاب علما. الآن قد يقول قال الله تعالى ثم يأتي بحديث شريف وهو من الذين. إذن معاذ لما قال له رسول الله فإن لم تجد، يدل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لن يغادر الكتاب إلا إذا لم يجد، إذا ما اعتقد يعني يدري. وهنا الحكم في كتاب الله ما يشترط فيه أن يكون صريحا، قد يأتي الحكم في كتاب الله قاعدة كلية وهذا يدلنا على أنه قد وجد القاعدة الكلية التي يبني عليها استنباطه أو حكمه أو فتياه التي استفتي بها، فإذا به يفتي بها بناء على قاعدة كلية جاءت في كتاب الله عز وجل. قال له فإن تجد قلبك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتك يعني، فقال له فإن تجد مع ذلك استيعاب أيضا. قال أجتهد رأيي ولا آلو. يفهم من هذا أنه يبذل جهده بناء على ماذا؟ بناء على معطيات الكتاب ومعطيات أتى الله تبارك وتعالى بالقواعد الكلية، ويعلم أن ثمة علماء يجدون استنباط الأحكام الجزئية من القواعد الكلية، ومن هنا لم تنقطع الأحكام الفقهية توصية لحركة الحياة، حيثما تحرك في الحياة توصي أحكام شريعة الله عز وجل. ونحمد الله عز وجل على أن القواعد الكلية قواعد شاملة كاملة. ويكفي أن نذكر بأن أصول الفقه قد ألفت فيه كتب، وإذا يسرنا إن شاء الله عز وجل سنعرف لبعض هذه القواعد الكلية بإذن الله عز وجل في درس الفقه. إذن هؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى إنما قد بنوا مذاهبهم على أصول قواعد أيضا سنعرف لها. الإمام الشافعي متى توفي؟ الإمام الشافعي سنة 204. أين توفي؟ هو من أهل غزة على فكرة، خرج منها قبل الحصار كما قلنا، ودخل المدينة المنورة ثم رحل إلى العراق ثم جاء مصر وتوفي في مصر. طبعا ما كان معه لا جواز سفر ولا أخذ إقامة هناك. العالم الإسلامي كان مفتوحا، وهذا من الأمور المعروفة فيه. وإذا ما ذكرت ذلك يقول أنت في الأحلام الآن. صحيح في الأحلام حقيقة، لا شك أنا في الأحلام. ترى هل الأشدر للأمة، الأسعد للأمة، الأقوى للأمة، الأعز للأمة أن تكون بهذه المثابة؟ يعني يولد في غزة ويدفن في مصر. العز بن عبد السلام انتقل من دمشق إلى مصر مباشرة، استلم الإفتاء هنا بدون ما يسأل مقابلة على طول. إذن هنا قال متوفى في مصر أبو حنيفة. صورة الشافعي قبل ولا أبو حنيفة قبل؟ أبو حنيفة قبل. أول إمام من أئمة المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة والجماعة أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. قال ولد سنة 80 وتوفي سنة 150. الإمام الشافعي توفي سنة 240. إذا أرجع إلى الوراء قليلا، فإذا بلقاء ما ولادة ووفاة، ولادة ووفاة بين هذين الإمامين. لكن الملاحظة هنا لما قال ولد سنة 80، الصحابة رضي الله عنهم منهم من توفي في التسعينات. إذا يمكن أن يكون، بل قد التقى أبو حنيفة ببعض كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا كان ذلك كذلك نجد أنفسنا أمام تفسيرين. التفسير الأول منهم من قال أبو حنيفة من جيل تابعي التابعين. إذا كان من جيل تابعي التابعين معك من التقى الصحابة، أو من جيل التابعين معناها التقى الصحابة. والأرجح الأوثق أنه التقى بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الإمام أحمد بن حنبل توفي 641، معناها أطول من الإمام الشافعي 241، 204 الإمام الشافعي. الإمام مالك توفي بمدينة المنورة، قال سنة 179، معناها كل الأئمة قد وجدوا في القرن الثاني الهجري. في القرن الثاني الهجري، وإن كان مثل أبي حنيفة قد وجد في أواخر القرن الأول الهجري، أو يدخل معهم الآن يدخل معهم. هناك أئمة غير هؤلاء وكثر وأمت مذاهب. لماذا لا نأخذ المذاهب الأخرى؟ كل مذهب ضبط وحصن وحقق وحقق ومورث، هذا نأخذ به لا مانع. الأوزاعي كان من كبار الأئمة، لكن هؤلاء الأئمة الأربعة حينما نلح عليهم، نلح عليهم لأن لهم تلاميذ كثر وحرروا مذاهبهم، فنحن على ثقة من حيث الروايات بأن أبا حنيفة قال كذا، وأن الإمام الشافعي قال كذا، وأن الإمام أحمد قال كذا، وأن الإمام مالك قال كذا. يعني مذاهبهم محررة محررة. فلو كان هناك حكم شرعي نقل عن مثل الليث بن سعد او سفيان الثوري بن الامية او اسحاق بن راهويه او محمد بن جرير الطبري او سفيان بن عيينة او عبد الرحمن بن عمر الاوزاعي او ابو الحسن الاشعري او منصور ماتوردي، انا اقف هنا لانه سندخل في مسار اخر. قال هؤلاء لو حررت مذاهبهم لمانع لما كان من مانع على الإطلاق، ولما بقينا في دائرة المذاهب الأربعة بل نتحرك. والمذاهب الأربعة في اتفاقها أولى لهذه الأمة أم باختلافها؟ سؤال لعله. نحن نحب أن يتفقوا، لكن طبيعة النصوص تأذن بالاختلاف. طبيعة النصوص أي اختلاف؟ ليس الاختلاف في الأصول، ما اختلفوا في الأصول على الإطلاق. وأنتم قد بلغكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع الصحابيان الكريمان وكانا قد فقدا الماء فتيمما ثم حضر الماء، فأعاد أحدهما الصلاة بعدما صلاها تيمما والثاني لم يعدها، ولما رجعا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فعلنا كذا وكذا، قال الأول أصبت السنة وأدأت صلاتك، أصبت السنة، والثاني قال له لك الأجر مرتين. قضية بني قريظة من الأحاديث التي صارت من كثرها واضحة جدا. هناك مذهبان يعني أو فهمان، دعك من مذهبين، هناك فهمان لحديث الصلاة ألا لا يصلي أن أحدكم العصر إلا ببني قريظة، وقد أقر صلى الله عليه وسلم كلا الفهمين. إذن توسع، لذلك نقل عن السلف أن والله ما نحب أن يكون قد اتفقوا في المسائل الفقهية، والله ما نحب أن يكون قد اتفقوا. يا أخي قد أجد نفسي أنا أمام أنه ما أستطيع أن أعيد الوضوء، ما أستطيع كذا، ما أستطيع كذا، فإذا بنا في بحبوحة من العطاء وكله مقولة إن شاء الله تبارك وتعالى ضعها في عنق إمام وما عليك. أنا يكفيني، سيأتي أيضا من الأقوال، أنا يكفيني أن أعلقها برقبة أبي حنيفة ولن يضيعني الله تبارك وتعالى، لأنه علم من علماء هذه الأمة. ثم وصلنا إلى أبو الحسن الأشعري أو منصور ماتوردي، كلاهما إمام في قضايا التوحيد. اشتهر الماتوريدية نسبة لأبي منصور الماتوري، والأشاعرة نسبة لأبي حسن الأشعري، مثل ما تقول أنت حنفي. قال لي أخي أنا لاني ماتوريدي ولاني أشعري، ما أنت إذا؟ قال أنا مسلم. صحيح هذا كلام، مثل إذا واحد قال لي أنت شافعي ولا حنفي، قل لي يا أخي لا شافعي ولا حنفي، أنا مسلم. ألا ترى معي بأني حينما أقول أنا مسلم لا شافعي ولا حنفي فيها طعن واضح تماما، أنه معنى الشافعي غير مسلم والحنفي غير مسلم، أنا مسلم ماني شافعي ولا حنفي. يا أخي تطابق، هناك تطابق، وإنما هو عنوان. أنت من أين أنت؟ أنا من دبي. هل يعني هذا أنه لست مسلم؟ عجيب. إذا قلت له أنت من دبي قال لا أنا مسلم. هل هناك تناقض؟ ليس هناك تناقض، هو تعريف لون تعريف. أنا مذهبي مذهب السادة الشافعية، مذهبي مذهب السادة الحنابلة، وكل مذاهب قلنا مرجع المذاهب كتاب الله سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاجتهاد ومراجع الاستنباط الأخرى التي اتفق عليها العلماء. إذا الأحكام التي جاءوا بها هي عين شريعة الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالإمامين أبي الحسن وأبي منصور، كلاهما قد اتفق في الأصول كما اتفق الفقهاء في المعاملات وفي العبادات على الأصول، واختلفوا في بعض المسائل أيضا كان ثمة اختلاف بين الأشاعرة وبين الماتوردي في بعض المسائل. وسفيان الثوري كان يسمى أمير المؤمنين في الحديث. لماذا جئنا بهذه الفقرة؟ لنبين أن الفقيه قد يكون محدثا، إمام أحمد إمام مذهب ومحدث، الإمام الشافعي كان محدثا، الإمام أبي حنيفة أيضا كان محدثا، الإمام أبو حنيفة كان محدثا، بمعنى كان له مسند، بمعنى أنه يصنف في المحدثين، والأدلة عندنا جائزة على هذا. ومن قال بغير هذا، بعضهم قال والله ما أحفظ غير 10 أحاديث، كل هذا البناء الفقهي الهائل بس 10 أحاديث مع ترائح الدم، والله كونه يأتي بكل هذه الأحكام ب10 أحاديث مع تكيف لو كان عنده 100 حديث مثلا، هذا باب المحاورة فقط، وإلا هذا دس خائف حتى. فهنا قال كان يسمى سفيان الثوري، كان فقيها وكان يسمى أمير المؤمنين بالحديث. ثم وابن عيينة كان يقول إذا كانت نفس المؤمن محبوسة عن مكانها في الجنة بدينه حتى يقضى عنه قضية الدين قضية خطيرة جدا، حقوق العبادة، حذاري أن تستدين دون ما ضرورة. فالذي يستمر الدين ولا يحسب أنه مطالب بالوفاء، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. المدين في كان في الله، لكن من الذي يستدين بعقلانية، يستدين الحاجة، يستدين وهو عازم على الوفاء حتى لو اخترمته المنية كما يقولون قبل أن يسدد دينه، فالله عز وجل يرضي صاحب الدين عنه. لكن لو أخذ أموالات يلتهبها دعك من الخيانات والسرقات، قال هذا يهلكه الله تبارك وتعالى. نفس المؤمن محبوسة عن الجنة بدينها حتى يقضى عنه، فكيف بصاحب الغيبة؟ صاحب الغيبة لأنه حينما تغتاب كان للمغتاب في عنقك حق لمن اغتبته، يعني من اغتبته أنت اغتبت فلان يعني لغت في عرضه فله معك حق، ويوم القيامة ستكون فضائح من هذا النوع، لأن أنا لما اغتبت فلان ما بلغه أصلا وما دريت ولا كبت أنا. فهناك القصاص، هناك الخصومات. هنا قال فإن الدين يقضى والغيبة لا تقضى. الدين تقضى، الدين يقضى، لكن الغيبة غيبة لا تقضى. والأوزاعي، نختم بما قاله الأوزاعي، قال كان يخوف ليس ساعة من ساعات الدنيا، يعني يريد هنا بذكر هذه الأحاديث القصيرة يريد أن يبين أن هؤلاء كانوا عارفين بالله عز وجل، كانوا أتقياء، كانوا أنقياء، يعني لم يكن الفقه من حيث الوجاهة، من حيث السلطة، الهم المقيم مفعزهم، وإنما كانوا يتقون الله، يتقربون إلى الله عز وجل بالمسائل الفقهية. الأوزاعي كان يقول ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وتعرض على العبد يوم القيامة، يعني ساعتنا الآن ستعرض علينا، وعند المغرب ستعرض علينا، وعند الصبح ستعرض علينا، ومن قبله ومن بعده، مذ أن دخلنا في التكليف إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. الزمان يشهد علينا والمكان يشهد علينا، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد على عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فلذلك املأ أنفاس الأيام أو املأ ذرات المكان بكل ما يسرك من ذكر لله، توحيد لله، خشية لله، وإن كان قضية الخشية أو الأعمال الخفية، ظني أن الزمان لا يطلع عليها، ما يطلع إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. هنا قال الساعة التي لا يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات، فكيف إذا مرت ساعة مع ساعة ويوم مع يوم وهو في غفلة عن الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى فقرة نرجو الله تبارك وتعالى أن يهيئ لها في المجلس القادم، وهي كذا أبو القاسم. قلنا هذا الكلام يتعلق بالجنيد رحمه الله تبارك وتعالى إمام الطائفتين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أنطعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم إنما توجهنا وتوجهين إليك، لا تغضنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا وحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة أهلك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى